بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في الأربعين النووية عند الحديث العاشر، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بها، أن يعتنوا بها لما تتضمنه هذه الأحاديث وغيرها من أمور يحتاجون إليها في يومهم وليلتهم، خصوصا الدعاء الذي قال الله عز وجل فيه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله عز وجل طيب، ومعنى طيب أي أنه سبحانه وتعالى طاهر منزه عن النقائص والعيوب. سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. فالله طيب غني عن الناس، الناس إليه فقراء، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله غني عنا وعن عبادتنا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله طيب كامل في أسمائه وصفاته وفي ذاته وفي كل شأنه سبحانه وتعالى، منزه عن النقائص، منزه عن الولد، منزه عن الصاحبة والزوجة، منزه عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فإذن الله طيب سبحانه وتعالى، وهذا مما يجعل العباد يفتقرون إلى الله ويدركون عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا، أي لا يقبل سبحانه وتعالى إلا الحلال وإلا الشيء الذي هو غير محرم ولا خبيث. وقال العلماء: لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال والعبادات والمعاملات، فالله لا يقبل من عبده إلا الطيب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، يعني من شيء محرم. وجاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. لذلك العلماء بيّنوا أن من ابتلي بمال حرام من ربا أو غيره فأراد أن يخرجه، كيف يفعل وما هي نيته؟ قال العلماء: يخرجه للفقراء والمساكين ومرافق الناس، مثلا في الطرقات أو مصالحهم ونحو ذلك، بنية التحلل من المال الحرام، التبرر من المال الحرام، لا ينوي بإخراج هذا المال الحرام الصدقة، لأن الله لا يقبلها صدقة، لأنها خبيثة محرمة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما عن نفسه، مال حرام يتصدق به عن نفسه. قال: فهذا هو المراد من هذه الأحاديث، أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. ثم قال: والوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته. قال: فهذا جائز عند أكثر العلماء، ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. فهذان الوجهان اللذان ذكرهما ابن رجب رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمال الحرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام يتلف، قال ابن رجب: وهذا فيه نظر، حيث قال: وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه، يعني أصحابه، أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به ولا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. قال: والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف، يعني إرصاده بمعنى إمساكه واستيلاء الظلمة عليه. والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة، حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. وهنا لابد أن نتنبه للمسألة التي أشار إليها ابن رجب، وهي أنه إذا كان عندك مال حرام هو غصب للغير أو حق للغير، أنت أخذته أو سرقته أو غصبته، لا يجوز لك ابتداء أن تتصدق به، بل الواجب عليك شرعا أن ترجعه لأصحابه، سواء تعترف لهم أن هذا مالهم أو أن تضعه في ظرف مثلا ثم توصله إليهم وتقول: هذا مالكم أو هذا مال فلان. لأن بعض الناس يبتدئ بالصدقة أو بإخراج المال المغصوب أو المسروق مع وجود أصحابه، هذا خطأ، إنما يتصدق بالمال عن أصحابه إذا ماتوا أو لم يستطع الوصول إليهم وتعذر الوصول إليهم لعدم معرفتهم أو نحو ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني أن الله عز وجل كما أمر المؤمنين أمر المرسلين. فالله قال في شأن المرسلين مخاطبا لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالرسل عليهم صلوات ربي وسلامه أمروا بالأكل من الطيبات وبتناول الطيبات وبالعمل الصالح، فأمروا بأمرين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الأكل من الطيبات والعمل الصالح. وكذا المؤمنون في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا. فالله عز وجل أمر المؤمنين كما أمر المرسلين. والفائدة بذلك أن المسلم يتعظ ويقتدي بالأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأيضا أن يعلم أن المال الحرام لم يحل لأحد ولا التصرف فيه لأحد. وأيضا أشار العلماء إلى أن المال الحلال يورث العمل الصالح ويعين عليه، كما أن العمل الصالح يعين العبد على البعد عن الحرام والمحرمات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العكس، أعني رجلا أكل حراما ودعا الله فكيف يستجاب له؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال الراوي أبو هريرة ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني يسافر ويكون بعيد عن أهله مدة طويلة. قال ابن رجب وغيره: السفر الطويل أدعى لانكسار القلب ولينه واضطراره إلى الله عز وجل. فالواحد حينما يبعد عن أهله يشتاق إليهم ويحن إليهم ويرغب إلى الله أن يعينه على الرجوع. فالرجل يطيل السفر، أشعث يعني رأسه شعره غير مرجل غير مسرح، أغبر اغبر من التراب، يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى السماء داعيا لله، يقول: يا رب يا رب. هذا رجل مسافر في سفر طويل، يعني مدته طالت، أشعث أغبر يعني رث الهيئة غير متنعم، ويدعو الله عز وجل: يا رب يا رب، إما أن يرزقه أو يعينه على الرجوع أو أي أمر ما. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، يعني يأكل المال الحرام، لأنه إذا تعامل بالحرام وكسب المال الحرام فإنه يشتري به طعاما يأكله. ولذلك كما يقول العلماء هنا عبر بمآل الشيء، يعني يكسب الحرام ليأكل به أو ليأكله. قال: ومطعمه حرام، طعامه حرام، ومشربه حرام، ويشرب الشيء الحرام، وغذي بالحرام. قال العلماء: وغذي بالحرام، أي لا يتورع عن أكل الحرام من غيره. الأول مطعمه حرام ومشربه حرام، هو يكتسب الحرام ويأكله، والثاني وغذي بالحرام يأكل الحرام من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، يعني فأنى أي فكيف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، كما سيأتي إن شاء الله. في هذا الحديث كما يقول ابن رجب وغيره من أهل العلم ذكر شيء من آداب الدعاء التي تؤدي إلى قبوله واستجابته، فمن ذلك السفر وإطالته. فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة المسافر، وهذا إذن سبب مذكور في الحديث يطيل السفر. الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني ما حد يستقبله ولا يرحب به لفقره وقلة ماله. هو أشعث أغبر، يعني ثيابه مغبرة قد تكون فيها شيء من عدم النظافة. ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني لاستجاب له كما في صحيح مسلم. إذن الأول إطالة السفر والسفر، والثاني حصول التبذل والهيئة الرثة، يعني الافتقار إلى الله عز وجل، والثالث مد يديه إلى السماء، حيث قال عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء. فرفع اليدين إلى السماء، رفع اليدين عند الدعاء مظنة للإجابة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن هذا الثالث. والرابع الإلحاح على الله عز وجل، يا رب يا رب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حث العباد على الإلحاح على الله عز وجل وعدم الاستعجال بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لأحدنا ما لم يتعجل، يدعو مرة مرتين ثلاث ثم يقول لم يستجب لي ثم يترك، والعبد مفتقر إلى الله عز وجل. ومن الافتقار المداومة على الإلحاح وعلى سؤال الله عز وجل كل شيء من الأشياء التي أباحها الله عز وجل. فلذلك قال يا رب يا رب، فهو يلح على الله عز وجل وينكسر إليه سبحانه وتعالى ويظهر افتقاره إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يكرم عبده ويستجيب دعاءه إذا أظهر العبد افتقاره إلى الله عز وجل. أيضا من الأمور التي تعين على إجابة الدعاء إطابة الطعام والشراب والبعد عن الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ يعني إذن لو كان مطعمه حلالا طيبا ومشربه طيبا وتغذى بالطيب وتعامل بالطيب يستجاب له. وأيضا من الأمور التي تعين على قبول الدعاء الدعاء في الأوقات التي جاء في السنة بيان أنه يستجاب للداعي فيها، كعند نزول المطر ودعاء الوالدين. فإذا المسلم عليه أن يتأمل هذه الأمور وأن يحرص عليها. بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى قوله يا رب يا رب، قال ابن رجب ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال ومثل هذا في القرآن كثير. إذن العبد يلح على الله يا رب يا رب. ولذلك سئل سفيان ومالك عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقالا يقول يا رب. قال مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم. فإذا هذا أدب في الدعاء أن تقول يا رب، والرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف الذي بيده كل الأمور، فهذا أدب في الدعاء. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له أو فأنى يستجاب لذلك، مر معنا كلام ابن رجب أنه استفهام على وجه التعجب والاستبعاد. والسؤال هل معنى هذا أنه لا يقبل دعاؤه مطلقا؟ قال ابن رجب وليس صريحا في استحالة الاستجابة، ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، فإذا قد يكون سببا في عدم قبول الدعاء. وإلا فإن العلماء قد بيّنوا أن العبد ولو كان واقعا في المحرمات يدعو الله ويلتجئ إليه، ولكن ليعلم أن وقوعه في المحرمات قد يكون سببا لعدم الإجابة وقد يستجيب الله له. ومن لطيف ما ذكر العلماء في ذلك أنهم قالوا: الشيطان الذي عصى الله عز وجل لما سأله الشيطان أن يؤخره إلى يوم يبعثون أعطاه الله ذلك، ولكن معنى الحديث هنا أنه قد يكون من أسباب موانع أو تأخر الإجابة الأمر الحرام، وأيضا الحث على ترك الحرام. طيب، هل فقط هو أكل الحرام وشرب الحرام والتغذية بالحرام هو المانع من قبول الإجابة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات قد يكون مانعا للإجابة. ثم قال: وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ثم ذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار فأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله عز وجل. ثم أختم هذا الدرس بفائدة ذكرها الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الدعاء أو في رفع اليدين في الدعاء، فقال: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ فقال: الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. قال: المثال القسم الأول وهو ما ورد فيه رفع اليدين، إذا دعا الخطيب باستسقاء، وكذا في قنوت النوازل والوتر، وكذا على الصفا والمروة، فإذا هذا وردت به السنة برفع اليدين. الثاني وهو ما ورد فيه عدم الرفع، مثل عدم رفع اليدين حال خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة. ففي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبع المسبحة يعني السبابة. قال ابن عثيمين: وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين أو التشهد، فإنه لا يرفع يديه. لماذا؟ لعدم ورود الرفع في السنة النبوية في ذلك، إذ السنة أتت بعدم الرفع في ذلك. أما الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه فيشرع فيه رفع اليدين. فقال: الأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، وهو كلام نفيس متين رحمه الله تعالى. أقول أيضا أريد أن أنبه على قضيتين. القضية الأولى أن بعضهم إذا دعا يمسح وجهه بعد الدعاء، يمسح وجهه بيديه، وهذا لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مشروعا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، إنما ترفع يديك ثم ترخيهما. هذا تنبيه. التنبيه الثاني وقد أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين في كلام له، قال: تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال هنا فائدة: الرسل يعملون الصالحات ويأكلون الطيبات، ولما أمرهم الله لم يتكبروا وقالوا لما تأمرنا ونحن نأكل الطيبات ونعمل صالحا، بل تقبلوا. فإذا فيه فائدة أن المؤمن قد ينصح ويذكر بالعمل الصالح، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول إليك عني، يعني لا تتدخل فيه، ومثل ما يقال ليس لك شغل أو صلاح بهذا الأمر، فإن الله يبغضه، يبغض هذا الكلام. فإذا أمرك أحد بمعروف أو نهاك عن منكر فقل له جزاك الله خيرا وتقبل منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.